هذه رسالة من المستمعة أم وليد، أختنا عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت. تسأل في هذه الحلقة وتقول: يوجد مرطبات تحتوي على مواد كيماوية تزيد من تفتيح لون البشرة، فيصبح الوجه مثلا أكثر بياضا فيختلف عن لون الجلد في باقي الجسم، فهل استخدام هذا المرطب جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. ليس على المرأة حرج في استعمال أنواع الزينة والأصباغ التي لا تثبت في تغيير الخلقة، وهذه الأشياء إذا كانت تغير اللون تغييرا بينا بحيث لا يعرف من رأى هذا الوجه أنه ذلك وجه الذي كان يراه، فهذا من تغيير الخلقة ولا يجوز. وإن كان يصفي اللون ويزيده بهاء وإضاءة فأرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، تقول: سافرت والدتي للعلاج خارج المملكة، وعلاجها من مرض السرطان عافانا الله وإياكم والمستمعين، ولا ندري كم سيستمر هذا العلاج، فالأطباء يقولون ربما تستجيب للعلاج وربما تعود بعد أيام. المهم أنها بدأت في أخذ الكيماوي وهذا يكلفها جهد ووقت طويل، ربما تستمر في المستشفى ساعتين أو ثلاث وتجد صعوبة من صلاة كل وقت في وقتها، وخصوصا عند الذهاب للمستشفى، فهل يجوز لها وللمرافقين معها الجمع والقصر؟ إن كانوا يعرفون إقامتهم وأنها مدة أطول مما تقصر فيه الصلاة فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع، وإن احتاجوا حاجة ملحة جاز لهم الجمع الصوري بأن يؤخر الظهر إلى قبيل العصر بحيث يصلون الظهر في وقتها ثم يصلون بعد ذلك عند دخول العصر صلاة العصر، وكذلك في صلاة المغرب. وأما إذا كانت المدة مجهولة قد ينتهون بيومين أو ثلاثة أو أربعة وقد ينتهون بأشهر لا يعلمون مدة، فلا حرج، لأن من لا يعرف مدة إقامته ولو انتهت في يومين لعاد ولم يعلم مقدار مدة فإن هذا حكمه حكم المسافر، يقصر الصلاة ولو طالت المدة ما دام يعلم لا يعلم مدة الإقامة. ولكني أنصح بالاهتمام بأداء الصلاة في وقتها حتى في محل المستشفى، والمرأة إذا كانت مريضة خاضعة للعلاج الذي لا تقدر معه أن تؤدي الصلاة يجوز لها أن تجمع الصلاتين حتى ولو كان في وقت أحدهما، لأنه يدخل في حكم الحرج الزائد في حال الأمطار القوية المتوالية أو الريح الصلفة القوية التي العادة أنها تمتد وقتا أطول والناس يحبون أن يصلوا في المسجد، يجوز لهم الجمع تلافيا للحرج الزائد وتحقيقا للصلاة بأنات واطمئنان. أحسن الله إليكم، تقول: إذا تقدم للمرأة زوج أخلاقه عالية ومستواه التعليمي جيد ولكنه يفرط في الصلاة أحيانا وخصوصا الفجر، فهل أقبل به زوجا أو أنتظر حتى يأتيني زوج آخر؟ لا شك أن من يتهاون بالصلاة ليس بذي أخلاق عالية، فإن علو الأخلاق حقا المحافظة على فرائض الدين وهي المكارم التي بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليتممها. وأما المجاملات ولين الجانب وحسن الكلام فلا شك أنها من الأخلاق، ولكنها من الأخلاق التحسينية وليست من الأخلاق الهامة ذات الشأن. فالأخلاق الهامة هي مخافة الله، لأن من يخاف الله جل وعلا يراقب ربه جل وعلا في تعامله مع المرأة، يتجنب ظلمها ويبتعد عن الإساءة إليها ولا يغمطها حقها، وإن غضب عليها حجزه التقى وخوف الله جل وعلا من الإساءة إليها. ينبغي أن تكون الصلاة أهم الأخلاق بعد العقيدة، فمن لم يكن محافظا على الصلاة فإنه ناقص الأخلاق. والصلاة الفجر إنما يتهاون بها من فيه شعبة من شعب النفاق، وإنما يسأل المرء أن ييسر الله له من يخاف الله ويرجوه، والمرأة كذلك تسأل ربها جل وعلا، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة أم وليد تقول: كيف تحصل المرأة على شرف فضل الدعاء بين الأذان والإقامة إذا كانت في بيتها؟ هي تسمع المؤذن، وعند سماعها المؤذن والانتهاء من الأذان وتكون قد جاوبت المؤذنة على أذان تصلي النافلة، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. وإذا توقعت الإقامة على وشك دعت الله جل وعلا، والأمر واسع، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه في حال السجود. إذا سجد الإنسان في صلاته فريضة أو نافلة وتذكر حوائجه وجود ربه وعظمته وجميل ستره وعظيم إحسانه، وتذكر فقره وعجزه وفقده الحول والقوة، الحول والقوة إلا بالله، فالتجأ إلى الله جل وعلا، التجاء المفتقر، فهذا حري أن يستجيب الله دعاءه، إلا إن كان متصفا أو مشتملا على الموانع. فإن الدعاء تحول بينه وبين الارتفاع إلى السماء عوائق وموانع، منها أكل الحرام، ومنها الإقدام على المعاصي من غيبة ونميمة أو تساهل بفرائض الدين أو إظهار التلذذ باستماع اغتياب الآخرين. لا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات من اليمن. أختنا تسأل وتقول: إذا قمت بعمل بعض الطبخات في منزلي وغلفتها وبعتها في المحل التجاري لوالدي على أنها من مصنع أو محلات تجارية كبيرة، مع العلم أني أجزم أن صنعي للغذاء أفضل منهم بكثير، ولكن هؤلاء الناس يحبون الشيء الذي عليه علامة تجارية، فهل يعتبر هذا من الغش؟ هل عندما تضعين عليه هذا الغطاء الدال على أنه من هذه البضائع المستوردة، هل هذا الفعل صدق أم كذب؟ لا شك أنك تقولين أنه كذب. هل هذا الكذب مما أذن فيه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، أم أن هذا ليس من الكذب المأذون فيه؟ لا شك أنه ليس من الكذب المأذون فيه. إذن لا يحل هذا الأمر، ولو كان هذا المصنع في نظرك أفضل من ما صنع في الخارج. اجتنب الكذب، وإن ظهر لك أنك تحسنين بهذا الكذب وتنفعين الآخرين. أحسن الله إليكم. تقول عند المسح على الرأس في الوضوء إذا كنت أجمعه في خلف الرأس هل أنزع الربطة وأمسح على كل الشعر أم يكفي المسح على مقدمة رأسي فقط؟ المسح ينبغي أن يشمل من منابت شعر الرأس في الجبين إلى انتهاء منابت شعر الرأس عند ملتقى الرقبة بالرأس، هذا هو موضع المسح. وليس المسح مقصودا به الشعر النابت، فإن الرجل الذي يصاب بالصلع يمسح الموضع كله، ولا يلزم المرأة ذات الشعر الكثيف النازل إلى ما تحت الكتفين أن تمسح إلى ما تحت الكتفين، المسح للرأس فقط، والمرأة والرجل في هذا سواء. أحسن الله إليكم. إذا كانت تجمعه خلف الرأس كما ذكرت تكفي أن تمسح على المجموع؟ تمسح على المجموع وعلى ما تحته من جهة الرقبة، فإني أشرت إلى منتهى منابت الشعر الرأس بالتقاء الرأس بالرقبة. أحسن الله إليكم. تقول تذهب للصلاة في المسجد في رمضان أو نذهب وربما جلسنا بعد الصلاة وتجاذبنا مع الزميلات الأحاديث الخاصة بشؤون الأسرة والمشاكل العائلية والبيع والشراء الذي يحصل للعائلة، فهل هذا حرام؟ لا شك أن المساجد إنما بنيت للصلاة والإقامة ذكر الله، ولا مانع أن يتحدث الناس بما لا تحريم فيه، ولا يحل البيع والشراء في المسجد. وأما مجرد الأخبار بأن فلان باع كذا أو فلان اشترت كذا ونحو ذلك فلا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف سينها. أختنا تقول تطرح في المصلى المدرسي لدينا مسابقات ثقافية، القصد منها استغلال وقت الطالبات، فربما تقوم الطالبة أحيانا بسؤال بعض فربما نقوم أحيانا بسؤال بعض أقاربنا ومعارفنا ونحصل على الجوائز المرصودة لهذه المسابقة، فهل هذا من الغش؟ أما أن يكتب لكم الجواب بعض العارفين وتنسبون الجواب لأنفسكم فلا شك أن هذا من الكذب. وأما أن تسألوا وتراجعوا وتستوثقوا ما ظهر لكم من غيركم ثم تكتبون فأرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول في بعض الأحيان نجلس نحن النساء مع بعض ساعات طويلة ونتحدث أحاديث كثيرة ليس فيها ذكر أو علم ولكن ليس فيها غيبة، فهل نحن على خطأ؟ ينبغي للمتحدثين من رجال ونساء أن يفكروا في الساعات التي يقطعونها في هذا الحديث، فإنه إذا لم يكن لهم فهو عليهم، لأن قطع الوقت واستغلاله بما لا ينفع المرأة ثرة ومضرة عليه، إلا إذا وفق لختم المجلس بالاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان إذا انتهى من مجلسه قال أستغفر الله، إن كان مجلسه مجلس خير كان هذا الاستغفار كالطابع والخاتم عليه، وإن كان المجلس مجلس سوء كان ذلك الاستغفار كفارة ذلك المجلس. إذا تعاهد الناس ذلك واعتنوا به حقا ولم يرتكبوا جرما في مجلسهم فإن شاء الله أنهم إلى خير. أحسن الله إليكم. تقول هل يجوز الحلف بالصفة من صفات الله مثل الحلف بعزة الله أو سمعه أو بصره أو حياته جل وعلا؟ يجوز أن يحلف المرء بصفات الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ولكن ينبغي أن تختار أو يختار الإنسان عند إرادة الحلف الأسماء التي يكثر تداولها، فإن أولى ما يحلف به الله، لأن لفظ الله لا يطلق على غير الله جل وعلا على الإطلاق. يمكن يقال هذا عزيز وهذا رحيم وهذا جبار وأمثال هذه وهذا كريم وهذا الرجل الكريم، ولكن لا يقال عن أحد مطلق الله إلا الله جل وعلا. ومع ذلك إذا حلف الإنسان بصفة المولى جل وعلا لذاته وقدرته وإرادته وكلامه فلا حرج إن شاء الله. بقي في سؤالها هذا فقرة لم أتبينها، تقول: وهل الأمر في الحلف السابق مثل الدعاء، مثل أدعو الله بصفاته، مثل أقول أسأل الله بحياته أو علمه أو نحو ذلك؟ ينبغي أن لا يتقعر الإنسان في اختيار الألفاظ، فإذا أراد الإنسان يسأل الله جل وعلا بجوده وكرمه وإحسانه ولطفه بعباده وأمثال ذلك، ولا يقول أسألك بحياتك يا ربي، فإن الإنسان ينبغي أن يكون في غاية الأدب مع الله جل وعلا. وإن الله سبحانه هو الحي القيوم وهو السميع البصير وهو الفعال لما يريد، هو الذي له الصفات الكاملة والأسماء الحسنى، وللإنسان أن يحلف بكل اسم ثبت أنه من أسماء الله. أحسن الله إليكم. تقول في سؤال لها: بعض الناس يقول إن التلفظ بالنية له أصل في الشرع، ففي الحج والعمرة نقول لبيك عمرة أو حجة، وفي الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل عن الطعام في النهار فلم يجد فإنه يقول إني إذن صائم، فهل هذا من التلفظ بالنية حقا؟ لا، التلفظ بالنية صراحة عند إرادة الاشتراط في العبادة، كما أرشد إلى ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لابنة عمه ضاعف بنت الزبير بن عبد المطلب عندما ذهب يزورها عند إرادته الحج، وقالها: لما لا تحج معنا؟ كما في بقي ألفاظ الحديث. قالت: إني أجدني شاكية. قال: حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطتي. قالت: كيف أقول؟ قال: قولي اللهم إني أريد الحج، فإن حبسني حابس سمحت لي حيث حبسني أحبستني. فهذه تصريح بالإرادة بأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ذلك الاقتران لأنها ستقترن بالشرط الذي اشترطه. وأما الإرادة حقا فهي القصد، والقصد محله القلب، والأصل في القصد أن لا يتلفظ به الإنسان، لأنه لا يحقق الأمر أنه قصد، لأن الإنسان قد يقول أردت كذا وهو في حقيقة أمره لم يرده. ولهذا قال العلماء في التلفظ بالصلاة، وأن التلفظ بالنية فيها بدعة، لأنه لم يثبت لا بخبر حسن ولا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أن يصلي: اللهم نريد أن نصلي صلاة كذا، ولا ثبت ذلك عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من التابعين وأتباعهم، ولا من الأئمة الأربعة. وما يروى عن الشافعي رضي الله عنه من ذلك فإنما هو مجمل كلام فهم منه من فهم أن يقصد ذلك، أي أن الصلاة بدأت بكلام وانتهت بكلام. فالنية ما دام أن مكانها القلب، ترى التلفظ بها لا يعطي حقا أنها موجودة، وعدم التلفظ لا ينفي وجودها. أحسن الله إليكم. تقول: لبست القفازات جهلا بعد الإحرام وأديت العمرة كاملة ولم ينبهني أحد حتى انتهيت من العمرة، فهل علي شيء؟ ما دام أن ذلك حصل جهلا ولم يتم تنبيهك من أحد فالعمرة إن شاء الله صحيحة إذا كانت أديت أداء تاما ولا محذورة إن شاء الله في نعم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلتها تقول: ما واجب المرأة تجاه زوجها حتى تكون من المؤديات لحق الزوج؟ أن تطيعه فيما يأمرها به بما لا مضرة فيه عليها ولا تحريم، أن تهيئ له جوا مريحا عند عودته من عمله أو من سفره غير ذلك، أن تعتني بحسن المظهر أمامه وطيب الرائحة معه، وأن لا تكون إذا همت بخروج أو اجتماع إلى نساء اعتنت بغاية ما اعتني به من التجمل وإحسان المظهر ومع زوجها لا تبالي بشيء، أو أنها إذا أرادت الجلوس مع النساء بذلت جهدها في تعاهد رائحتها ومع زوجها لا تبالي بشيء. ينبغي أن تكون المرأة في هذا الأمر ذات فطنة وتوجس، ثم ينبغي لها أن لا ترفع صوتها في حال غضبه، وأن لا تكثر الشكوى في مخاطبته به. الإنسان البشر يعتريه غضب وهم وأمور مقلقة، تتجنب المرأة إذا كان الزوج في حال انقباض وتعب أن تكون مريحة متاحة حتى يسرى عنه، وإذا كان في حال سرور وارتياح عليها أن تتجنب الظهور بمظهر المهموم القلق. وفي مراجعة الكتب المعتنية بعشرة النساء للرجال وعشرة الرجال مزيد بحث، ومن طلب التوفيق واتقى الله وجد السبيل ميسره الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أعمل في بعض الأمور التجارية وأحتاج للنقد، فأذهب إلى أحد التجار وأطلب منه مبلغا من المال، فيتصل وأنا عنده على أحد المعارض ويقول: إذا جاء فلان فأعطوه سيارة، فأذهب وأخذ سيارة جديدة وأخرج بها من المعرض بالشارع المجاور ثم أعيدها مرة أخرى دون أن تنقل باسمي، ثم أخذ مبلغا من المال يساوي قيمتها من المعرض، ثم أسدد للتاجر الذي اتصل بهم المبلغ بالتقسيط مع الزيادة على قيمة السيارة، هل هذا العمل جائز؟ هذا عمل غير جائز، وهذا التصرف إنما هو احتيال على بيع نقد بنقد مثله مع الزيادة بسبب الأجل، والله جل وعلا لا تنطلي عليه الحيل، ورسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم حذرنا من مسالك اليهود، فإن اليهود لما حرم الله عليهم الاصطياد اصطياد الحيتان يوم السبت وابتلاهم بأن كانت الحيتان في يوم السبت تأتي شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتي، فاحتالوا وأعدوا حفرا تقع فيها الحيتان يوم السبت وفي يوم الأحد يأتون لأخذها، فما قتهم الله جل وعلا وجعل منهم القردة والخنازير. ويقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا تعمل عمل يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، فالحيل التي تسلك للوصول إلى المحرم بطرق ومظاهر مباحة في ظاهرها لا تغني من الحق شيئا. فنصيحتي لك أنت وأمثالك إذا كان يريد تورقا، والتورق هو أخذ السلعة لا للاستدفاع بها وإنما لبيعها والانتفاع بثمنها، خذوا هذه السلعة وبيعوها على من يشتري آخر وتخرجون بذلك من الوقوع في شرك الربا، فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: آتي الفراش للنوم بعد الوضوء ثم أذكر أذكار النوم، فإذا حصلت لي حاجة وقمت من فراشي هل يجب أن أعيد الأذكار مرة أخرى؟ وإذا نمت بعد الصلاة وأتيت بالأذكار بعد الصلاة فهل تكفي عن قراءة الآيات عند النوم؟ الوجوب لغير واجب، والحاجة أنت محتاج. فإذا قمت من فراشك لقضاء حاجة غير ذلك ثم عدت لتنام فيجمل بك أن تعيد الأذكار إلى أن يغلبك النوم، فأنت على خير وعمل. ثم إنك محتاج لتحصين نفسك وحراستها وطرد الشياطين عنك، ويتم ذلك بالمحافظة على الأذكار. كذلك إذا صليت الفجر أو الظهر أو المغرب أو العشاء وسردت أذكار الصلاة التي تأتي بعدها، هذه لا تخفي عن أذكار النوم، فإن النوم أذكارا غير الأذكار التي تقال خلف الصلاة، والكل خير ومنفعة، فلا تبخل على نفسك ما استطعت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.